الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تقدم معنا الكلام على المحظورات، وذكرنا في الترتيب حلق الشعر وتقليم الاظفار، تغطيه الراس، لبس المخيط والطيب، وقتل صيد البر واصطياده الى اخر ذلك. الان سناخذ بعض المراجعه لما تقدم، لأنه مرت بعض المواضع التي فيها شيء من التداخل أو الإشكال تحتاج إلى تشجير وترتيب. المسألة الأولى هي هذه المسألة، وهي إزالة الشعر والظفر. إزالة الشعر والظفر، هذه المسألة لها حالتان في الأصل. الحالة الأولى أن تكون الإزالة بسبب تأذي بها ومنها، والثانية أن تكون بغير تأذن. نأخذ الأولى وهي التي بسبب التأذي. قال: بسبب التأذي أن يحصل الأذى به فيزيله، كما لو انكسر ظفره، وكذلك لو نبت شعر في عينه، ما الحكم؟ لا فدية عليه. ثاني، أن يحصل الأذى بغيره كالقمل فيزيل شعره لذلك، فهذا ايش الحكم؟ هذا عليه الفدية. وذكرنا سبب التفريق، وأنه في الأول الأذى حصل به نفسه، وفي الثاني حصل الأذى بشيء من خارج. القسم الثاني أن يكون بغير تأذن، إزالتها بغير تأذن، وهذه لها حالتان أصالة. الحالة الأولى أن تزول تبعا لغيرها، قال: كما لو زال مع الجلد، يعني قشع الجلد وزال معه شعر، ما الحكم؟ لا فدية عليه. لماذا؟ لأن التابع تابع، ويكون تابعا ما دام زوال الجلد لا فدية فيه، فهذا معه. الثاني قال: أن يزول أصالة غير تابع لغيره، وهذه لها صورتان: إما أن يزيله بنفسه فهذا عليه الفدية، يزيله بنفسه هذا عليه الفدية، وهذا واضح، يحلق شعره ويقص شعره وكذا. وإما أن يزيله غيره، فإذا زاله غيره، فإما أن يكون بإذنه وإقراره فهذا عليه الفدية أيضا، وإما أن يكون بدونهما، يعني بغير إذنه ولا إقراره، فهذا لا فدية عليه. المسألة التي بعدها، أو التي تحتاج إلى شيء من التلخيص، هي تغطية المحرم رأسه. تغطية المحرم رأسه إما أن تكون بملاصق أو بغير ملاصق، فهاتان صورتان: بملاصق هذه التي على اليمين، وبغير ملاصق التي على اليسار. بملاصق، التغطية بملاصق منها شيء مباح ومنها شيء محظور. أول شيء نأخذ المباح. ولاحظوا يا شباب أن الأصل أن تغطية الرأس بالملاصق، الأصل أنها محظورة. فهذه الأشياء المباحة لما صارت محصورة معدودة عددناها وجعلناها هذا الرقم الثلاثة التي تراها. الأول منها قال: حمل المتاع على الرأس، فإذا حمل المتاع على الرأس فإنه لا فدية عليه. الثاني، وضع يده على رأسه شدة الحر ونحو هذا، فهذا لا فدية عليه. والثالث، تغطيته بما ليس له جرم ظاهر كالعسل والزيت. ولاحظ أن رقم 2 و3 أنا جعلتها بين معقوفين، لأن الشيخ لم ينص عليها صراحة. وضع اليد على الرأس لم ينص عليه. تغطيته بما ليس له جرم ظاهر، هذا ذكرناه في المحاضرة، لأنه لما قال مثل الطين والنورة والحناء هذه ممنوعة، وقلت لكم حينها أنه لا، لو جعل شيء آخر ليس له جرم كبير مثل العسل والزيت ونحوها فهذا يسمى التلبيد، وهذا لا شيء فيه. طيب، المحظور قال: ما سوى ذلك كالعمامة والقرطاس والحناء، عمامة المعروف والطاقية والشماغ، وكذلك القرطاس هذا ذكرناه لأنه شيء غير معتاد، والحناء لأنه شيء يعني يختلط ويلاصق فيكون قريبا من الطين ونحوه. طيب، هذا بملاصق. نأخذ القسم الثاني وهو بغير ملاصق. غير الملاصق إما أن يكون ثابتا كالشجرة، فهذا مباح. المراد أنه لا فدية فيه. الشجرة، الخيمة، هذه الأشياء لا فدية فيها. ثاني، متحرك كالمحمل، المحمل الذي يكون على الدابة، فهذا على المذهب تقدم لك أنه محظور. تقدم لك أنه محظور، وذكرنا ما يشبهه من الفروع المعاصرة. صيد المحرم، صيد المحرم إما أن يكون بريا أو بحريا، إما أن يكون بريا أو بحريا. البحري لا فدية فيه، حل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم للسيارة. البري إما أن يكون مأكولا أو غير مأكولا، فإذا كان غير مأكول مثل الكلب فهذا لا فدية فيه، وإذا كان مأكولا فإما أن يكون متوحشا أو غير متوحش. غير متوحش مثل الدجاج والبقر والغنم هذا لا فدية فيه. طيب، والمتوحش إما أن يكون صائلا أو مؤذيا، وإما أن يكون ليس كذلك. فإذا كان صائلا أو مؤذيا فلا فدية فيه، فإذا صال بعير، صال مثلا صالة بقرة نحو هذا، فهذا نقول لا فدية فيه. وإما أن يكون غير صائل ولا مؤذن فهذا هو الذي فيه الفدية. ولاحظوا يا شباب أن هذه المسألة انقسمت في الأساس إلى قسمين، ثم تحتها قسمان، ثم تحتها قسمان، ثم في الأخير قسمان، صح؟ كم درجة في التقسيم؟ ها؟ 4، 1، 2، 3، 4 درجات التقسيم بعدد قيود المسألة، هكذا تكون. لأن كل قيد يدخل شيئا ويخرج شيئا يقابله، صح؟ فقيد أن يكون بريا هذا يخرج البحري، فهذا يكون، هذا يقسم القسمة الأولى، وهكذا. وهذا دائما يا شباب في سائر المسائل، في سائر العلوم، كل مسألة كل ما يأتي فيها قيد أو شرط أو استثناء فمعنى أن كأنك تمشي في طريق، ثم يقول الآن أنت وصلت مغلق الطريق من الأمام، إما أن تأخذ ذات اليمين أو ذات اليسار. طيب، هذا هو القيد، هنا يكون القيد أو الشرط أو الاستثناء، لأنه يقسم المسألة إلى قسمين. طيب، مسألة أخرى، مشاركة المحرم غيره في الصيد، مشاركة المحرم غيره في الصيد، هذه مرت عرضا وجيد التنبيه لها، لأن في كلام المصنف ليست بتلك الوضوح. لها صورتان، إما أن يشارك محرما آخر، إما أن يشارك محرما آخر، فما الحكم؟ قال يشتركان في الجزاء، يعني يشتركان سوية في جزاء واحد، في جزاء واحد، يعني أحدهما أشار إليه، أحدهما لحقوا من هنا، أحد مسكوا من هنا، أحد مسكوا من هنا، وهكذا. واحد صوب، الآخر أطلق، إلى آخره. فنقول إذا شارك محرما آخر فهذا يشتركان في الجزاء، وأما إن شارك غير المحرم فهذا ما الحكم؟ الجزاء على المحرم وحده. لماذا؟ لأنه محظور على المحرم فقط، والله أعلم.